من الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إرداف المرأة خلف أخيها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج؟ فقال: لا، اذهبي وليردفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إرداف المرأة خلف أخيها. باب إرداف المرأة خلف أخيها، هذه الترجمة معقودة لجواز إرداف المرأة خلف محرمها، لجواز إرداف المرأة خلف محرمها. أما الأجنبي فلا، أما الأجنبي فلا يردفها، أما المحرم فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. واستدل المصنف بحديث بقصة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج، ولم أزد على الحج. وهذا في حجة، هذا في حجة الوداع. وعائشة رضي الله عنها أتت بحج وعمرة كغيرها، لكن غيرها أتى بحج وعمرة مستقلة، يعني اعتمروا ثم حلوا، فكانوا متمتعين، كانوا متمتعين، وهي قارنة، فتريد أن تكون العمرة منفردة، تكون العمرة منفردة عن الحج، وإلا هي قارنة. ولهذا عائشة في حجها كم مرة اعتمرت؟ ها، مرتين. فالناس عادوا بحج وعمرة، وهي رجعت بحج وعمرتين، لكنها تريد عمرة مستقلة، تريد عمرة مستقلة، لأنها حاضت وطهرت بعد دخول الحج، بعد دخول عرفة، فلم تتمكن من الطواف للعمرة، فقرنت بين حجها وعمرتها. ولما طهرت وانتهوا من الحج، وقع في نفسها هذا الشيء، فقالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد الحج، يعني لم أزد على أعمال الحج. وليس المراد الأجر، لا، هي زادت الأجر، أخذت أجر عمرة وحجة، لكن تقصد أنها ما زادت في أعمال الحج. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج تطيبا لخاطرها. فقال لها: اذهبي وليردفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. أمرها أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم أدنى الحل، أقرب الحل إليهم، وإلا لا يلزم التنعيم، لا يلزم، إنما يلزم أن يخرج إلى الحل. من أراد أن يأتي بعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، فيخرج لجهة الحل من التنعيم، أو من جهة جدة، أو من جهة عرفات، أو من جهة الشرائع، المهم يخرج خارج حدود الحرم، ثم يحرم بالعمرة ثم يدخل. أما إذا حرم بالحج فإنه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه. وأعلم أن هذا الفعل هو ليس بمشروع، هذا الفعل يعني من قبيل المباح، ولهذا لم يفعله الصحابة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يفعله ابن عمر وهو مع أخته، هي اعتمرت وهو لم يعتمر. ما المانع لو اعتمر؟ ليس هناك مانع، لكن ينبغي لنا أن نتنبه لأمر مهم، وهو عبد الرحمن، يعني أخوها عبد الرحمن لم يعتمر، عبد الرحمن لأبي بكر. وهنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهو أن التعبد لله بالفعل كالتعبد له بالترك. فكونه يترك العمرة يرى أنها غير مشروعة، هذه عبادة. ولهذا نجد بعض الناس الآن تأخذهم العاطفة والشفقة، فإذا ذهب إلى مكة اعتمر مرتين أو ثلاث عن أقاربه. الصحابة رضي الله عنهم لم يتيسر لهم الوصول إلى مكة إلا مرة واحدة بعضهم، ومع هذا لم يعتمروا عمرة أخرى، ولم يعتمر أحد عن أحد من أقاربه أيضا. وعبد الرحمن لما خرج مع أخته لم يقل يا رسول الله أنا أريد أن أعتمر معها، مع أنه ذهب معها إلى التنعيم ثم ذهب إلى الحرم ثم رجع وهو معها. طيب لماذا لا يحرم؟ قد يقول قائل لماذا يحرم نفسه؟ نقول هو ما أحرم نفسه، هو فعل العلم، هو تعبد لله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من العلماء ذهب إلى أن هذا الفعل خاص بحالة كحالة عائشة فقط، خاص بحالة كحالة عائشة. يعني ما هي الحالة؟ يعني لو أن امرأة أحرمت متمتعة، أحرمت متمتعة ثم حاضت قبل أن تطوف بالبيت، فإن تكون هنا تقرن تدخل حج العمرة، تدخل حج العمرة، فإذا طهرت لا بأس أن تأخذ عمرة. هذه حالة عائشة، أما ما عدها فلا، ما عدها فلا. ولهذا كان شيخنا يعني يمنع من هذا، يقول لا داعي له أبدا، ومن سأله قال لا تفعل. لكن الناس اليوم يفعلون، وأنت لا تستطيع أن تقول لا يجوز الفعل، لأن عائشة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فأحرمت، فدل على الصحة والجواز. لكن كون الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه هذا هو الأولى والأحسن. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم. هذا شاهد الترجمة. نعم. باب الارتداف في الغزو والحج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. قال باب الارتداف في الغزو والحج، هذا معقود لجواز الارداف على الدابة، لجواز الارداف على الدابة في الغزو وفي الحج، بشرط أن تكون الدابة تستطيع أن لا يشق عليها، أما إذا كان الشق عليها فلا يجوز، إذا كان الشق عليها فلا يجوز. فلو كانت الدابة مثلا لا تحتمل، يعني قد يكون من تردفه معك ثقيل، ثقيل على الدابة، ممكن وزن 200 كيلو، كيف تردفه معك؟ ها؟ إذا كان الشق على الدابة لا، لكن إذا كان لا يضرها ولا يشق عليها لا بأس من إرداف على الدابة. قال في الغزو والحج، الغزو والحج يعني وبقية الأسفار، قدر الأسفار يجوز الإرداف على الدابة. ثم استدل بحديث أنس رضي الله عنه قال كنت رديف أبي طلحة، كنت رديف أبي طلحة، وأبو طلحة زوج أمه، أبو طلحة زوج أم أنس، كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. يصرخون بهما يعني بالتلبية، يعني يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح حلوقهم، كانوا يصرخون بها صراخة، وهذا مشروع للرجال، هذا مشروع للرجال أن يرفع صوته بالتلبية، أن يرفع صوته بالتلبية. أما المرأة فلا، المرأة لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها بالتلبية. والشاهد من الترجمة ها كنت رديف أبي طلحة، كنت رديف أبي طلحة. نعم. باب الردف على الحمار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان، فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس، وكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. قال رحمه الله تعالى باب الردف على الحمار، هذه معقودة الترجمة معظمة الإرداف على الحمار، وأن هذا جائز، وأنه جائز الإرداف على الحمار، وكما سبق إذا كان يطيق، إذا كان يطيق. أما إذا كان الرجل ثقيلا يشق على الدابة فإن هذا لا يجوز، كان يشق على الدابة فإنه لا يجوز، وإلا الأصل الجواز. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة، هذا من تواضعه، من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يركب الحمار ويردف عليه، يركب الحمار ويردف ويردف عليه، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم أنه لا يمكن يركب بعض السيارات، يعني ما بالحمير، بعض السيارات لا يركبها، يقول الله يعني عيب والله أستحي أن يركب هذه السيارة لأن سيارة قديمة أو سيارة رخيصة، هذا من هذا نوع من أنواع الكبر. ثم أيضا بعض الناس لا يركب معه أحد، يعني يركب في الغمارة وحده أو في مكان وحده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام ويردف خلفه أيضا، ويردف خلفه. قال ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة، عليه قطيفة يعني على ظهر الحمار، على ظهر الحمار يتقي بها النبي صلى الله عليه وسلم ألم ظهر الحمار. وأردف أسامة وراءه، وأردف أسامة وراءه، وهذا الشاهد شاهد الترجمة. وذكر أيضا حديث عبد الله رضي الله عنه عن نافع عن عبد الله، من مراد بعبد الله هنا؟ ابن عمر، ابن عمر. ما الذي علمنا؟ نافع، نافع لأنه من تلاميذه ومولاه. أخبرنا نافع عن ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال إلى آخره، هذا شاهد الترجمة أنه مردفا أسامة، مردفا أسامة على الدابة. فيه جواز الإرداف، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ولا يشق عليها. ومناسبة الحديث للكتاب، مناسبة الحديث للكتاب أقبل يوم الفتح من أعلى مكة، مع أن الكتاب كتاب الجهاد، مع أن الكتاب كتاب الجهاد، لأن الفتح من الجهاد، الغزو إلى فتح مكة هذا من الجهاد في سبيل الله، فذكره في كتاب الجهاد. قال مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، يعني من حجبة البيت، من السدنة، من الحجبة، حتى أناخ في المسجد، أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان فأغلقوا الباب. دخل عليه الصلاة والسلام ومعه هؤلاء الثلاثة، معه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، ثم أغلقوا عليهم الباب، أغلقوا عليهم الباب، فمكث فيها نهارا طويلا، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا داخل الكعبة، ثم خرج فاستبق الناس، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة استبق الناس إليه، استبق الناس، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، يعني لما استبق الناس الباب أول من دخل ابن عمر، أول من دخل ابن عمر، لأنه حريص على العلم وحريص أن يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بادر بلالا فسأله. فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله، هذا لحرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، أشار إلى المكان الذي صلى فيه، وقيل أنه صلى بين العمودين، صلى بين العمودين، والبيت له ستة أعمدة، البيت له ستة أعمدة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين، وجعل بينه وبين الجدار الغربي ستة أذرع، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين، وجعل بينه وبين الجدار الغربي ستة أذرع. إذن أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، يعني باب الكعبة وين هو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلفه أو على يساره؟ خلفه، لأنه صلى إلى الجدار الغربي، صلى إلى الجدار الغربي، وجعل بينه وبين الجدار ستة أذرع. يقول ابن عمر قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة، نسيت أن أسأله كم صلى من سجدة، يعني أني نسيت أن أسأله هل صلى ركعتين أو صلى أكثر. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ولم يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كبر في البيت ولم يصلي، وبلال يقول صلى. فما هو الجواب الجمع بينهما؟ الجواب بينهما من وجهين، الوجه الأول أن ابن عباس ذكر ما يعلمه، وابن عمر وبلال ذكر ما يعلمه، فكل ذكر ما يعلمه، ابن عباس سمعه يكبر فذكر التكبير، ذكر التكبير، ولم يره يصلي فنفى الصلاة، ولم يره يصلي فنفى الصلاة. الجواب الثاني أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، فبلال يثبت أنه صلى وابن عباس ينفي، وابن عباس ينفي، فالمثبت مقدم على النافي. لكن أيضا المسألة المهمة التي ينبغي أيضا أن نتنبه لها، لا يمكن أن يخطر ببالك مثل هذه المسائل أن أحد الخبرين ليس بصدق، هذا لا يمكن، لا يمكن يقال أن أحد الخبرين ليس بصدق، لأن الصحابة عدول، صحابة عدول، ويذكرون ما رأوا، يذكرون ما رأوا، كما ذكرت عائشة تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول واقفا فقد كذب، معنى كذب يعني قد أخطأ، فهي ذكرت ها ذكرت ما تعلمه، ذكرت ما تعلمه، وأيضا نفيها صوم ذي الحجة، وثبتت أيضا من أحد زوجات أنه صام ذي الحجة. على كل حال إذا ورد عن الصحابة قولان مختلفان أحدهما يناقض الآخر، فالمراد ها أن كل منهما حدث بما يعلم، يعلم، وليس معنى هذا أن أحدهما غير صادق، لا، حاشا وكلا، ولا يجوز أن يخطر هذا ببال مؤمن. نعم، الشاهد هنا الإرداف على الدابة. هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في عام الفتح، دخل الكعبة في عام الفتح، ولم يدخلها عليه الصلاة والسلام في حجته ولا في عمره، لم يدخلها في حجته ولا في عمره، ولا في عمره، اعتمر أربع عمر، ولم يدخل الكعبة، وحج حجة الوداع ولم يدخل الكعبة، إنما دخلها عام الفتح. فلماذا لم يدخلها في حجته وعمره؟ الحمد لله، عليكم الله صحبة عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام يترك بعض الأشياء رفقا بأمته، فلو أنه دخلها في حجة الوداع كان كل من حج دخل الكعبة، ولو دخلها في عمره كان كل من اعتمر دخل الكعبة، فشق ذلك على الناس. فهو عليه الصلاة والسلام رحيم ورؤوف بأمته صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من أخذ بالركاب ونحوه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. قال رحمه الله تعالى باب من أخذ بالركاب ونحوه. هذه الترجمة معقودة لمن أخذ بالركاب ونحوه، ليحمل الرجل على دابته ونحوه، يحمل الرجل على دابته أو يضعه الرجل على الدابة ثم يستعين على الركوب، يستعين على الركوب وغيره بوضع هذا الركاب. والركاب هو ما يوضع على الدابة، توضع عليه الرجل ليركب على الدابة، يضع الإنسان رجله على الركاب ثم يصعد على الدابة، موجود الآن موجود، يوضع على يمين الدابة وعلى يسارها كالحديد ونحوه، يركب الرجل عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وهذا الحديث هنا قوله كل سلامة وكل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، هذا أن الإنسان ينبغي له أن يكون كل أوقاته معمورة بالطاعة، معمورة بالطاعة وإن قلت، يعني لا يمر عليك وقت خالي من الطاعة، لا، كل أوقاتك أشغلها بطاعة، ولو لم يكن هناك إلا سبحان الله والحمد لله، هذا طاعة، فينبغي أن الأوقات لا تخلو من طاعة. قال يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها. هذا الشاهد الترجمة، يحمل يعني يحمله عليها، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. فهي أعمال في الحقيقة، أعمال لا تكلف شيئا، وهي صدقات، يتصدق الإنسان كل يوم عن نفسه، لأن فيه 360 مفصلا، وهذه المفاصل نعم يحتاج أن تتصدق عنها كل يوم بصدقة، 360 صدقة شكرا لله عز وجل. فكونك تأمر بالمعروف، تنهى عن منكر، تقول كلمة الحق، تذكر الله، تسبح، تعين أحد، تدله على الطريق إلى آخره، هذا صدقة. ويجزي من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، هذه الترجمة معقودة لكراهة السفر بالمصحف إلى أرض العدو، إلى أرض الكفار، مخافة أن ينالوه، مخافة أن ينالوه. والسفر بالمصحف إلى بلاد العدو، هذا يقول بعض العلماء أنه مقيد بقوله مخافة أن ينالوه، يعني إذا كان العدو ممكن ينال المصحف فلا يسافر به إلى العدو، لا يسافر به العدو. أما إذا كان لا يناله، أما إذا كان لا يناله فإنه لا بأس، لو سافر الإنسان بالمصحف يريد أن يقرأ به هو، يقرأ به هو ويكون محفوظ عنده، يكون محفوظ عنده، لا يناله العدو ولا يمسه ولا يهينه ولا يأتي المصحف، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. وما دام عندنا هذا القيد مخافة أن يناله العدو، فإن بعض العلماء المعاصرين يقول في هذا الزمن لا بأس بالسفر. لماذا؟ لأن هذا الزمن لو لم تسافر في المصحف سيجده العدو، لأن المصحف الآن نسخ في كل مكان، المصحف الآن له نسخ في كل مكان، وإذا أراد العدو المصحف فإنه يشتريه، يشتريه من أي مكان، إذن العدو سيناله، العدو سيناله، لكن لا يناله العدو عن طريقك أنت. فأنت إذا ذهب الإنسان بالمصحف إلى بلاد العدو ينبغي أن يحفظه، ينبغي أن يحفظه لا يناله العدو ولا يقترب منه. أما كونه يذهب ويأخذها ويشتريها من مكان ما تباع، فإن هذا أمر الآن قد انتشر، أمر الآن قد انتشر وكثر، ولعل هذا فيه خير، لعل هذا فيه خير. فكم من إنسان اشترى مصحف أو قرأ في تفسيره فهداه الله أسلم، فهدى الله أسلم، لكن أنت لا يجوز أن يناله العدو من يدك، لا يجوز أن يناله العدو من يدك، من يدك. فهنا هل يحرم السفر به إلى بلاد العدو أو لا يحرم؟ منهم من قال لا بأس بالسفر به الآن، لأنه لو لم يحصل المصحف منك وجده في محلات يباع، سواق تباع، اشتريها اشتريها. ومنهم من قال الأصل المنع، هذا الأصل، فأنت لا تذهب إذا خفت أن يناله العدو، لا تذهب به. أما إذا لم ينال، إذا لم يناله العدو يكون المصحف معك محافظا عليه، فإنه لا بأس، لا بأس أن يسافر الإنسان، أن يسافر الإنسان به. ثم قال: وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يحملون، وهم يعلمون القرآن، يعلمون يعني يحملونه في صدورهم، يعني يحملونه في صدورهم، لأن هنا هو لا بأس، إذا كان في الصدر فإن العدو لن يناله، عدو لن يناله. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، في البخاري عام، نهى أن يسافر بالقرآن في أرض العدو، وفي مسلم التقييد، في مسلم التقييد، يعني مخافة أن يناله العدو، مخافة أن يناله العدو. فيقول هذا القيد شرط، هذا قيد شرط، إذا كان العدو يناله لا يجوز السفر به، وإذا كان العدو لا يناله فلا بأس أن يسافر الإنسان به. والناس الآن يسافرون، يعني مسلمون يسافرون للدراسة وللعلاج ولغيره، ويأخذون معهم المصاحف ما في الشنط يحملون معهم، لن يناله العدو، لن يناله العدو، فهنا لا بأس، هنا لا بأس. باب التكبير عند الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساح على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، محمد والخميس، فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبقناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير عند الحرب. باب التكبير عند الحرب، هذه الترجمة معقودة لمشروعية التكبير عند الحرب، مشروعية التكبير عند الحرب، لأن التكبير فيه تعظيم لله، التكبير فيه تعظيم لله وهيبة للأعداء، هيبة للأعداء، فالله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، فيستحب التكبير عند الحرب. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساح على أعناقهم. صبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم خيبر الصباح، قدم خيبر بغتهم، بغتهم وهم لا يعلمون، وكونه يبغتهم لأن الدعوة قد سبقت إليهم. الأصل أن الكافر يدعى أولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أهل خيبر، قد بلغتهم الدعوة، ولهذا بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لهم، بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجوا بالمساحي على أناقهم. المساحي هي ما يشتغل بها في الحرف، يعني آلة تكون من حديد، وأحيانا تكون من حديد والعصا من خشبة، يصرف بها الماء ويحرث بها الأرض. فهم أخذوا المساحي وخرجوا، أخذوا على عناقهم وخرجوا، ما كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يباغتهم وسوف يصبحهم، فما علموا إلا وقد بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا محمد والخميس، يعني هذا محمد والخميس، الخميس الجيش، يعني أتى محمد والجيش. فلجأوا إلى الحصن، يعني ذهبوا يستترون بحصونهم ويختفون. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر. هذا الشاهد للترجمة، الإنسان يستحب أن يرفع يديه ويكبر الله عز وجل، كبر الله عز وجل، وقال الله أكبر خربت خيبر، يعني خربت على اليهود، أما للمسلمين فقد استولوا عليها وملكوها وسبوا ما فيها، فهي أصبحت للمسلمين ملكا ومالا وغنيمة. إذن هي لم تخرب على المسلمين، إنما خربت على اليهود أنفسهم. قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يعني يسوء صباحهم، ينزل عليهم السوء، المنذرين الذين قد سبق وأن أنذروا فلم يستجيبوا ولم ينقادوا، يسوء صباحهم إذا صبحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له ولأتباعه من بعده، هذا له ولأتباعه الصادقين، فأتباعه الصادقون إذا نزلوا بساحة قوم فساء صباحهم. لكن المسلمون اليوم لماذا لم يسوء صباح الكافرين؟ لأن الخوف الآن أصبح في المسلمين أنفسهم، لأنهم لما لم يخافوا الله خافوا من أعدائهم، فتسلط عليهم الضعف. وإلا الأصل أن المسلم لا ينزل بساحة الكافرين إلا يسوء صباحهم ويهزموا. قال إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وأصبنا حمرا فطبخناها. وأصبنا حمرا، الحمر جمع حمار، والمراد حمر وحشية، حمر أهلية. كانت الحمر الأهلية قبل خيبر حلال، وحرمت عام خيبر، حرمت فتح خيبر، فالصحابة طبخوها لأنها حلال، ونزل التحريم وهي تطبخ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، واللحوم تطبخ فيها. أمر مناد أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قال وأصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، إن الله ورسوله ينهيانكم، الجمع بالضمير بين الله ورسوله. وقد النبي صلى الله عليه وسلم قال للخطيب، خطيب جمع بينهما، قال بئس الخطيب أنت، لما جمع في الضمير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في الجمع بين نهيه قول الخطيب بئس الخطيب أنت وبين جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فالقول الأول أنه منسوخ، القول الأول أن الجمع في الضمير منسوخ، ولا بأس أن يجمع الإنسان بالضمير بين الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن الخطبة تختلف، الخطيب ينبغي له البسط في الكلام والتوضيح، فلا يليق أن يجمع بالضمير بين الله ورسوله، لأنها مقام بسط ومقام توضيح، فليست مقام اختصار. فإذا كان المقام مقام بسط وتوضيح يؤتى بضمير مستقل لله عز وجل وبضمير آخر مستقل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. وهذا الصحابة رضي الله عنهم إذا أمروا بأمر قالوا سمعنا وأطعنا، لا يترددون. ولهذا لما حرمت الخمر أراقوها بشوارع المدينة مباشرة، قالوا انتهينا انتهينا. وهنا لما حرمت الحمر أكفأوا القدور بما فيها، ليس كبعض الناس الآن يقول شوي شوي ما نستطيع أن نحرم مباشرة. تقول لي أخي مثلا الدخان حرام، الدخان حرام، قال بدل ما أشرب في اليوم 10 سجائر ها اليوم أشرب 9 وبكرة 8 وبعد 7. طيب من يضمن أنك تبقى حيا إلى أن تنتهي؟ الذي ينبغي للمؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا ويستعين بالله عز وجل. يقول بعض الناس أنا لا أستطيع أن أتركه، لا أستطيع أن أتركه. نقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز. فكم من أناس كانوا يدخنون سنوات فتركوا الدخان والآن بخير عيشة، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. فإذا أردت أن تتوب إلى الله فاعزم ولا تتردد، واعلم أن الله عز وجل سوف يعينك، ولا تتركه وأنت متردد أو ضعيف الشخصية أمام هذه المعصية. ينبغي الإنسان أن يعزم ويتوكل على الله عز وجل ويستعين به، فسوف يعان بإذن الله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.